أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا مش أنا لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا ده أنا أنا مش عارفني أنا تهت مني أنا مش أنا لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا ده أنا خليني نبكي ولا ظهري لي ما هو بحال الناس نبكي ولا ظهري لي ما هو بحال الناس مازال صغير في عمري يا لوي ما وش الراس مازال صغير في عمري يا لوي ما وش يا المي ما وشاب الراس